خوفي من الله القوي الغالب. وقال ربي وقال ربي ما حسبت حسابي. يا مستعملة نهابة والله ما هزت رموش الحاجب ما دام نصر الله خذ نسبابها. وقوة الرحمه جنده ضارب تصلي عدو الله نعم عقابه. من خان أرضه ما هدن له صاحب ونهايته حان أعطه رب جاب. أخبرت بقبار الجهاد الشارب مثل النبي والآل ثم أصحابه. ولعت موجب همتي والسالب وعد إلهي رغبتي وثابها. خذ من الله القوي الغالب وغير ربي ما حسبت حسابه. يا رب ثبتنا نكون بالواجب ننسى قرون المعتدي وانيابه. عني يغرق فوق رملة يا مستعملة نهابة والله ما هزت رموش الحاجب ما دام نصر الله خذ نسبابها. وقوة الرحمن جنده ضارب تصلي عدو الله نعم عقابه. من خان أرضه ما هدن له صاحب ونهايته حان أعطه رب جاب. أخبرت بقبار الجهاد الشارب مثل النبي والآل ثم أصحابه. ولعت موجب همتي والسالب وعد إلهي رغبتي وثابها. خذ من الله القوي الغالب وغير ربي ما حسبت حسابه. يا رب ثبتنا نكمل.